بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تضمن ست مسائل من مسائل البيوع المنهي عنها. نعم. الأولى نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. نعم، هذا النهي الأول تضمنه هذا الحديث النهي عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، فالنهي عن بيع الحمل في البطن، وهذا ورد فيه عدة أحاديث غير هذا الحديث، النهي عن بيع بطون ما في الأنعام، لأن هذا مجهول، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وكل شيء مجهول فهو من بيع الغرر أو شيء غير مقدور على تسليمه. فهذا الذي في البطن له عدة احتمالات، لأنه يحتمل لو فعلا اشتراه يحتمل أن يولد ميت، فأي شيء ينتفع بميت، والميت لا يجوز بيعه. يحتمل أن يكون ذكر، يحتمل أن يكون أنثى، وفي فرق بين قيمة الذكر والأنثى من الأنعام، بهيمة الأنعام. فلما كان فيه هذا الغرر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أيضا غير كونه غرر ومضرة على البائع، وكذلك أيضا ربما يكون مضرة على المشتري أكثر، أيضا هذا مما يوجب الخصومة والنزاع بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان سببا إلى وجود النزاع ووجود الخصام بين المسلمين حذر منه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فكل هذا مما يجيبه. وأيضا من شروط البيع باتفاق العلماء رحمهم الله العلم بالمبيع. فهذا كيف يعلم وهو حامل في بطن أمه؟ ما هو معلوم، معلوم حامل فقط، لكن يحتمل أن يكون ميت، يحتمل أن يكون ذكر، يحتمل أن يكون أنثى. فما دام أنه شيء معناه إنما أحطنا بعلم، والمبيع من شرطه أن يكون معلوما لدى الجميع، لدى البائع ولدى المشتري، وإذا كان غير معلوم فهو ما صح البيع فيه. فهذا وجه النهي عنه. وهذا الحديث أيضا يعني ورد بمعناه عدة حديث تتضمن هذا المعنى، وهو النهي عن بيع ما في بطون الأنعام. وهذا كله في بطون الأنعام، هذا خرج مخرج الغالب، لأنها الغالب أنها الأنعام التي تباع وتشرى، والأنعام هي بهيمة الأنعام معروفة، الإبل والبقر والغنم، ولكن حتى في غيرها أيضا، حتى ولو كان مثلا باع حمل ما في بطن هذه الجارية كذلك أيضا لا يجوز. فكل ما كان من هذه الأمور التي لا يعلم عنها فإن هذا لا يصح بيعه للجهالة، وكل ما هو مجهول لا يصح بيعه سواء في البطن أو غير البطن. الشيء المجهول المائع لابد من النظر ويتحققه المشتري حتى يكون على بصيرة. وهذا في الحقيقة من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، والحمد أنها قطعت كل ما يكون سببا للشقاق وللنزاع ويكون سببا للعداوات بين المسلمين، كل هذا قضى عليه الشرع والحمد لله. نعم. وعن بيع ما في ضروعها كذلك أيضا، بيع ما في ضرعها، ومعروف أن في الضرع هو اللبن، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: اللهم أدر لنا الضرع. فالضروع هي تحمل اللبن، فلا يجوز أن تبيح اللبن وهو في الضرع، لأنه يحتمل أن يكون قليل، يحتمل أن يكون كثير ما دام في الضرع، لأن الضرع أحيانا يكون طبن منه اشتراك كبير، وطبن من كل هذا فيه حليب وفيه لبن، لكن ما قد لا يكون كذلك، قد يكون من ورق مثل ما قال الشاعر: أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورمه. قد يكون هذا الضرع المليان كذلك هو ما فيه إلا ورم، ما فيه حليب. فلهذا أيضا معناه ومعنى ما سبق واحد، وهو الجهالة، لأن يعني ما نعلم كم فيه حتى يحلق ويتبين ويكون على بصيرة على المشتري. فهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن شراء العبد وهو آبق، وكذلك أيضا شراء العبد وهو آبق، لأن هذا غير مقدور على تسليمه، فهذا أيضا بيع غلط. تخاطب تشتري لك عبد بروعة 3-5000 وهو آبق، ما تلقاه وما تلقاه، مخاطرة هذه، ولا يجوز في هذا الشيء لا بالنسبة. ولكنه جاء النص بالآبق، وهو هذا يقاس عليه كل ما في معناه، الآبق أو الجمل الشارد أو الطير في الهواء أو السمك في الماء، هذا غير مقدور على تسليمه. ما تنين أن تمسكه وما تمسكه، لو تبيع صقر وهو طائر بالهواء ما صح، هالصقر يمكن يرجع لك لو أنك صاحبه، ويمكن ما يرجع لك. كم صقر تربو صاحبه على صيده وراح حوله ولا شاف. فهذا الذي نهى عن هذه الأمور التي هي نوع من أنواع الغرر، وكل ما تضمنه هذا الحديث داخل في هذه القاعدة الشرعية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بأعيانها، لأنها يقع فيها كثير من الناس، وقعوا فيها في أمور الجاهلية، وحذرهم النبي أن يستعملوا هذه الأمور. نعم. وعن شراء المغانم حتى تقسم، كذلك أيضا المغانم، وهذا وإن جاء النص في المغانم لكن في كل شيء مشترك، لا يجوز حتى أنه يتبين حقه ويتبين نصيبه، لأنك ما يبين نصيبك حتى يقسم. فلو مثلا في الجهاد في سبيل الله وغنموا أشياء، ما يبيع الواحد نصيبه وهو إلى الآن ما أقسم، ما يدرى وش يجيب. فلا بد أنه بعد ما تقسم الغنائم وتبين نصيبك يجوز أنك تبيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز أنك تبيعه، لأنه غير معلوم. وهذا كله داخل أيضا في القاعدة الشرعية الذي هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغلط، كل هذا داخل فيه هنا. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، كذلك أيضا عن شراء الصدقات حتى تقبض. نصاك الصدقات اللي هي الزكوات تجمع مثلا من النخيل، من ثمار النخيل الزكاة الواجبة فيها، ومن الكروم ثمار العنب، وكذلك من الإبل ومن البقر ومن الغنم. فلو مثلا صاحب مثلا هذا البستان جمع هذا التمر الذي هو مثلا نصف العشر أو العشر كامل، إذا كان إنه مثلا ما يحتاج إلى كلفة ومؤونة، أو نصف العشر إذا كان يحتاج إلى كلفة، ويعزلوا قال والله هذه الزكاة تنتظر المزكي يجي، ما تروح مثلا من المزكي وتشتري اللي عنده، لا، حتى يقبضها، فإذا قبضها تبيع. وكذلك أيضا لما كان هذا يخشى من وقوعه أمثال هذا منهي عنها. لو اشتريت شيء لو ما هي بصدقة، ما هو لازم أن تكون صدقة، لو اشتريت من إنسان شيء ما جاز لك تبيعه حتى تقبضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر نهى أن تباع السلاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يقبضه ويكون في ملكه. الآن تصرفوا، لأنك ما أنت ما قبضته في حق توفية، لأنك يمكن أنك مثلا عندما تريد أن تقبضه ترى أنه ما هم اتفقت أنت وياه ولا يتم به، فكيف تبيع شيء وأنت إلى الآن ما تنبيعه، أو تبيع صدقة وأنت إلى الآن ما صارت لك ولا ملكته ولا صارت بيدك. فكل هذا من البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. هنا. وعن ضربة الغائص، كذلك أيضا ضربة الغائص هذه من باب الجهالة وأجهل الجهالات. فهؤلاء أولئك الذين مثلا يغوصون في البحار يستخرجوا الدر، يستخرجوا اللؤلؤ، ويستخرجوا منه مثلا، يكون شخص مثلا معروف بطول النفس، ومعروف مثلا معرفته المواقع مثلا اللي يوجد فيها، لأن البحر مواقع يجدون فيها الشيء، وبعض المواقع ما يجدونها، يعرفون ما فيها شيء، فهي فيها مواقع، فيكون تتوفر مثلا الشروط. الغائص إنسان جيد وفاهم ونفسه طويل، والمحل هذا معروف أنه مثلا يوجد فيها الدر، يقول والله أنا بغيص لك صديق. قال ما يخالف قيسك هذا يعني بأشت ريال يتلقى بألف ريال ولا بخمسمائة ريال ولا بمائة ريال. ثم يغيس ويطلع يمكن يطلع واحدة مثلا تسوى له 50,000 يمكن انه يطلع شيء ما يسوى ولا قرشين لانه هو ياخذ ما هو شيء وهو ياخذ ولا يعرف عنه لما يطلع ويشوف وشه يعني هو يبقى بسرعة نفسه ضيق ويخشى ايضا من الموجودات في البحر فهو بسرعة ياخذه ولا يدري وشه فهذا ما يجوز لانه بيع غرر فهذه ضربة الرائس يقول انا هذه ضربة اللي انت غيصبة هذه انا بيشتريها منك بمئة ريال اللي انت تجيب منها يمكن تصير 100,000 يمكن تكون بخمس قروش ولا فلذلك نهى عن النبي كل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولأن هذا يتحدث الناس بها ويستعملونها وإلا فالقاعدة هي واحدة بيع الغرر أو اللي ما هم معلوم أو اللي غير مقدور على تسليمه كل هذا دخيل فيه هنا. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف هنا وإن كان سنده فيه ما فيه لكنه يشهد له أحاديث أخر كثيرة والقاعدة الشرعية نهي عن بيع غير مقدور على تسليمه والنهي عن بيع الغرر والنهي عن بيع المجهول هذا يعبد أحاديث كثيرة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في البحر فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقته. نعم هذا أيضا الحديث مشي على القاعدة إلا أن فيه زيادة قاعدة التي عمل بها العلماء وأخذوها وقعدوها وكل ما خالفها ردوه وهو أنه نهى عن السمك وهي في الماء لأن السمك في الماء غير ما تصيدها ما تصيدها فلا يجوز أن تبيع مثلا. اللهم لأن العلماء استثنوا شيء واحد وهو إذا كان الماء قليل وهذه السمكة محصورة فيه ويمكن أخذه لأنه زال الغرض ولذلك قال النبي نهى عن بيع السمك في الماء وبين الحكمة والعلة في ذلك لأنه غرر ما يدري يصيده ما يصيده لكن إذا زال الغرر لو كان في بركة في بيتك أو في بيت شخص يبيعه محصوره ممكن ضبطه وقال لك هالسمكة هذه قال نعم أبي هالسمكة هذه واشتريتها منه لا بس لأنه ينزل ويصيده ما محصورة ما هي مثل اللي بالبحر ما له طرف يروح فلذلك لكن الحديث هذا نهى عن بيع السمك وهذه مسألة مثلا وهي في الماء وكذلك ما شابهها كالطير في الهواء وكذا لكن المهم آخر الحديث وهو فيه قاعدة شرعية قال لأنه غرر فكل ما كان فيه غرر فإن سواء من هذه المسائل التي مرت علينا أو غيره مما لا نتصوره الآن أو مما هو مثلا معمول في بعض مثلا البلاد فكل ما تبقى القاعدة الشرعية أن كل ما تضمن الغرر فهو منهي عن بيعه ولذلك علل بهذا التعليل لأنه غرر فكل ما كان فيه غرر وفيه جهالة أو مقعد غير مثلا عدم القدرة على تسليمه فكل هذا داخل في بيع الغرر وهذه هي الركيزة الأصلية وهي القاعدة وهي الأساس كل ما كان فيه غرر سواء من المسائل التي نبه عليها الرسول النبي نبه على أشياء ربما كانوا يتعاطون في الجاهلية ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام لكن المهم قوله لأنها غرر فكل ما كان داخلا في الغرر فإنه منهي عنه. نعم هذا أيضا النهي عن بيع الثمار حتى تطعم هذا أيضا نوع من المنهيات لشيء آخر وهو الثمرة موجودة ومعروفة ومقدور عليها ولا فيها إلا أنها لم تنضج إلى الآن. والثمرات عادة إذا لم تنضج فهي غير مأمونة من حدوث عاهة بها. فالنبي نهى عنها لأنها قبل أن تستوي يخشى عليها من العاهات. أما إذا بدأ الصلاح فيها فهو أمنة العاهة من ناحية، ومن ناحية ثانية بدأت باستعمالها على فيه وقت طويل. لكنك تبيع مثلا الثمرة، ثمرة العنب أول ما يخرج، أو ثمرة النخل أول ما يخرج، وثمرة النخل باقي عليها 6 أشهر وتنتهي. فهذه المدة الطويلة 6 أشهر ما ندري ماذا يحدث لها، يمكن يجيها عواصف، يمكن يجيها ريح شديد، يمكن يجيها مطر شديد ويذهبها. فلذلك النبي نهى أن تباع الثمار حتى تطعم، يعني حتى يبدو صلاح، يبدو صلاحها. ولذلك في الأحاديث الأخرى نهى عن بيع الثمر حتى تحمار وتصفار، لأن هذا النخيل إما أن يتغير من الخضرة، الثمرة تتغير من خضرتها إلى أن تكون صفراء أو تكون حمراء. فالنبي علقها بالإحمرار والإصفرار لأنه دليل الاستطعام، إذا احمرت أو اصفرت معناه أن بدأ بها الإطعام. وهذا عام في الثمار كلها، ما يجوز أن تبيعه وهي على الشجرة. نعم لو قصيتها من الشجرة أو بعته، الناس مثلا إما يأكلون على مكانة عليه، ولا يستعملونه للعلف، ولا يستعملونه شيئا آخر، فهذا لا بأس. لكن كونك تبيعه وهي على الثمر على شجرتها، سواء شجرة عنب أو نخل أو غيرها من أنواع الثمار، وتشتريها بهذه القيمة وما تنتظر هذه المدة، ما تدري ماذا يحدث لها. فلذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم به. والعلماء رحمهم الله فصلوا ذلك أيضا فيها وفي غيرها. فالنبي بيّن لنا حتى تطعم، وهذا شيء عام. العنب قبل أن يبدأ فيه الحلاوة ما يجوز بيعه لأنه إلى الآن ما تطعم. فكذلك النخيل، لكن النبي علق النخيل لما كان له علامة ظاهرة ترى من بعد، وهو إذا احمر أو اصفر، لأنه إذا احمر أو اصفر بدأ فيه الاستطعام ودخله الطعم، فإذا دخله الطعم جاز بيعه. أما قبل ذلك فلا يجوز. كما نهى عليه الصلاة والسلام أيضا في الأحاديث الأخرى عن بيع الزروع أو النبات لغير ثمر، لأن يعني الثمر هو، لكن هذا الحبوب حتى يتشتد. نهى عن بيع الحبوب حتى تشتد، بمعنى معناه أنها تأخذ كمالها في النمو وتأمن العاهة، لأنه ربما يجيها مثلا لو جاء شدة برد، مثلا أحيانا الزروع يأتيها شدة برد وهي ما اشتدت ثم يهلك الزرع كله. فلذلك النبي حذر من هذا البيع ونهى، وأخبر أن من اشترى هذا فهو بيعه باطل. وبين العلماء هذه المسائل كلها من البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم فلا يصح بها، إلا أنهم استثنوا نظرا للحكمة ونظرا للعلة، أنهم استثنوا مثلا بيع مثلا الزرع وهو أخضر، أو بيع الثمر وهي خضراء، إذا شرط أنه يقطعها في الحال، فإذا شرط أن يقطعها في الحال فهذا جائز، لأنه الآن مدى تبي يقطعها أو من كل شيء، وهو محتاجها لأنه قد يحتاجها مثلا، يحتاجها الزرع يشتريه من أجل أن يعلف دوابه وكذا، فإذا قصد العلف، لكن إذا قصد الثمر لا، انتظر حتى الثمر تشتد، لأنه يمكن تهلك قبل أن تشتد، ويمكن تهلك قبل أن تستوي. فلذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا إذا شرط القطع في الحال فهو جائز، لكن لو شرط هذا وباعوا عليه أنه يقطع في الحال ثم تركه، نقول بطل البيع لأنه وصل إلى حالة المنهي عنه، فيبطل البيع لو فعل ذلك. نعم. كذلك أيضا هذا مما فيه غرر، أن يباع صوف على ظهر، يباع مثلا عندك 100 شاة مثلا ولا 200 شاة وتبيع صوفا على شخص، لا ما تبيعه حتى تجزه، فإذا قطعته وجزيته جاز بيعه، لأن هذا فيه غرض ما يدري كميته من ناحية، ومن ناحية ثانية قد يحصل بينهم اختلاف أيضا، عندما يأتي مثلا المشتري يبي يقص مثلا هالشعر، ربما أنه يطمن مرة واحدة حتى أنه يضر الشاة ويضر جلده، ثم يقعون في خصام، أو ربما أن البائع بيقصه هو البائع، هم من يأخذ نصف الشعر علشان أنه بعد الشهرين ولا طالع شعر ثاني ويبيعه مرة ثانية، فهذا يحصل فيه غلط، فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف أو الشعر وهو على البهيم حتى يكسه. فكل هذا داخل في الغرر. نعم. ولا لبن في ضرع. نعم كذلك اللبن مثل ما سبق لنا أن لبن في الضرع ما يجوز لأنه ما يعلم كميته حتى يختلف. نعم. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني فأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة فأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. كذلك هذا الحديث الذي تضمن النهي عن بيع المضامين والملاقيح، ومعنى المضامين والملاقيح هو ما سبق لنا بعضه. فالمضامين هو أن يبيع ما في ظهر هذا الفحل، يقول هذا الفحل أول ما ينزل على هاشا تبيع عليك كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأنه أولا هذا الظهر ما ندري هل مثلا هذه البهيمة تحمل أو ما تحمل، ثم إذا حملت ما ندري مش تنتج فهذا. والمناقيح كذلك هذا هو النهي عن ما في بطوننا، هذه اللقحة التي في بطنها الولد ما يجوز بيعها. وإلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى المضامين ومعنى الملاقيح، اختلفوا فيه لغة من باب اللغة، أما الحكم ما فيه خلاف، الحكم واضح أنه ما يجوز أن تبيع ما في ظهر هذا الفحل، ولا يجوز أن تبيع ما في بطن هذه اللقحة، أو في مثلا سواء مثلا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من أي شيء من أنواع الحيوانات أو غيرها أيضا، فهذا لا يجوز أن يباع. كذلك إذا في مقدر الحيوان مثلا إذا كان مملوك أو مملوكة وفي بطنها شيء، هذا أيضا ما يجوز بيعه حتى تلد. فالحاصل أن هذا المضامين والملاقيح متكلم، لكن بعض العلماء قال أن المضامين هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح هي ما في ظهور البحر الفحول. فما كان في ظهور الفحول هذا يسمى ملاقيح، وما كان في ظهورها هي مضامين. وبعض العلماء فسره بالعكس، قال المضامين هو ما كان في ظهر والملاقيح هي ما كان في بطون الأمهات. المعنى هذا اختلاف لغوي نقل عن أهل اللغة أنهم يسمون هذا ويسمون هذا، فبعض العلماء اختلفوا بناء على ما نقل عنه اللغة، لكن الحكم الشرعي ما يختلف، الحكم واحد وهو أنه لا يجوز بيع ما في ظهور الفحول، ولا يجوز بيع ما في بطون الأنعام مهما كانت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصحه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث فيه الحث واستحباب إقالة النادب، إنسان يشتري منك ثم يتحسف أو يندم على الشراء ويطلب منك أنك تقيله، فالنبي حث على هذا، وهذا من المعاملة الحسنة، وهذا مما يدخل تحت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للبائع في هذا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهكذا ينبغي للمسلمين التسامح في مثل هذه، ولذلك رتب عليه الأجر وبين ما يترتب. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. ثم أيضا هذا الحديث ورد بعدة ألفاظ، من أقال نادما، الحديث هذا قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي لفظ آخر من أقال نادما دون ذكر مسلم، نادم حتى ولو كان غير مسلم، لأن كلمة نادم من تندم على هذا سواء مسلم أو غير مسلم، من أقال نادما أقال الله عثرته، وفي اللفظ الآخر من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذا فيه فضل عظيم، ورتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أجر عظيم، فينبغي للمسلم أن يتصف بهذا وأن يكون سمحا في بيعه وسمحا في شرائه، من أجل أن يتعرض لدعوات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أيضا أن ينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى من أن الله يقيل عثرته يوم القيامة، لأنه في الأحاديث الحديث الآخر قال الله عثرته يوم القيامة. وكذلك أيضا ذكر العلماء من أجل الرواية الأخرى من قال نادم قال وإن هذا لا يخص المسلم حتى لو كان غير مسلم وشرى منك متندم وأقلت فيحصل لك الأجر هذا، لأن النبي قال من قال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا مما يتسابق إليه المتسابقون، وينبغي أن يتنافس فيه أهل الخير وأن يتصف الإنسان بهذا الشيء. ثم أيضا ربما أنه يظن أنه مثلا فيه زيادة أو كذا، وأنه إذا رده ربما ينقص أو كذا، هذا أيضا ما هو أمر محقق. أحيانا ربما يرجعه تصير خيرته للبائع نفسه، وأنه يبيع بأكثر من قيمة ما باعه على هذا الرجل أو أكثر. فهذا لا، إذا قصد الإنسان بهذا الفعل وهذه المعاملة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتحريا لإصابة دعوة النبي في قوله رحم الله امرأة سمحا إذا باع، هذا من السماحة في البيع والشراء، سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. والأمر الثاني إنه ينتظر أن الله سبحانه وتعالى يكيل عثرته يوم القيامة عندما يكون عليه ذنوب ويعثر ويصير ربما يستوجب التعذيب من نار على ما قهده، فهو الله سبحانه وتعالى قال هذا كان يقيل عبادي وأنا وعدت من فعل ذلك عثرته فقد أقلت عثرته وسامه. فهذا يتعرض لعفو الله في الآخرة، ويتعرض أيضا لدعوة النبي في الدنيا، ويتعرض أيضا للبركة في هذا، لأنك عندما تبيع شيء أو تشتري شيء وصاحب متعلق بخاطره ولا يسمح نفسه، هذا في الغالب أنه لابد وأن لا يكون فيه البركة. فإذا عملت هذا فقد حصلت لك البركة من جهات عدة، في أمور دنياك وفي أمور أخراك، وسمعة طيبة لك، ومعاملة حسنة، والناس يحبون أن يتعاملوا مع من هذه صفته، من هذه صفته الناس يتعاملون معه. فإذا تعامل الناس معه وكثر، هذا من أسباب كثرة الرزق له، من أسباب نفاق سلعته. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الأوصاف لما جاء فيها ولما يؤمل فيها من دعوة النبي ولما يؤمل فيه من أن الله يقيل عثرته يوم القيامة. فالمصنف جزاه الله خير ورحمه ورحمة الأبرار ذكر لما ذكر البيوع وبيانه وما يتعلق فيها، وذكر البيوع الفاسدة والمنهي عنه وكذا، ختم باب البيوع بهذا الحديث، بهذا الحديث الذي هو الإقالة، لأنه بعد ما يتم البيع كل شيء ويتندم الواحد يجيك، فينبغي لك أن تعمل هذا. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب الخير ولا لا؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إنسان في طواف القدوم للعمرة وفي الشوط الخامس خرج منه ريح وانتقض الوضوء، يقول ماذا يفعل؟ هل يعيد الطواف من جديد؟ اي نعم، هذا هو الصحيح، وإن كان فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينتقض. إذا انتقض الوضوء في الطواف سيذهب ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد، ولا يبني على ما مضى من الأشواط. وكذلك أيضا لو حصل هذا في الصلاة، لو حصل هذا في الصلاة بطلت طهارة وهو في الصلاة، يتوضأ ويبتدي من جديد، لأن الصلاة بطلت بهذا. فالشيء الذي يبطلها معناه أنه إذا بطلت بطل ما سبق. فأما الشيء الذي ما تبطل فيه الطهارة قد يعتري شيء غير هذا، غير بطلان الطهارة، مثلا لو قيمت صلاة الفريضة وأنت بالشوط الخامس، فأنت تصلي الفريضة ثم تبني على ما مضى، لأنك باكن على طهارك ولا ذهب شيء، وأنت في عبادة، في عبادة في صلاتك. فهذا مثلا لو قيمت الصلاة وأنت في الشوط الخامس، فإن كان قد أكملت الشوط الخامس وصلت إلى الحجر فأنت تبتدي مع السادس، وإن كان لا قطعت بالشوط الخامس ما كملته فأنت تبتدي من أول الخامس. الشوط إذا قطعته في أثناء هذا ما تحتسبه، تبدأ من أول الخامس. وكذلك لو مثلا عرض صلاة جنازة وأنت في المطاف، تصلي على الجنازة ثم تبني على ما بقي لك من طوافك. أما مثل ما ذكرت في مسألة كاذي، وهي أنك إذا بطلت طهارتك لحدث، فهذا لابد أن تعيد من جديد. هذا سائل يقول: ثمار النخيل في الوقت الحالي يباع منها بكثرة بلحة، فما حكم ثمار النخيل في الوقت الحالي يباع منها بكثرة بلحا، فما حكم الزكاة في من باع ذلك؟ هل يخرج زكاته من البلح أو من النقود؟ البلح هذا ما في زكاة، ولأنه في الغالب هذا ما البلح ما يباع بلح إلا نوعا خاص من النخيل، لأنه ما النخيل أكثر وما دام بلح فهو مر ما يوكل إلا على الحيوان أو كذا، ولا ما لكن نوعا خاص من النخيل يمكن نخلة أو نخلتين يصير البلح حلو، يعني اللي هو أخضر، هذا اللي الناس عرفهم البلح هو الشيء الأخضر، وربما في بعض البلاد البلح يطلقونه على الأخضر والأحمر، وربما أطلقوا حتى على التمر يسمون التمر بلح، لكن هذه اصطلاحات عند الناس، لكنه في اللغة البلح إذا ما طعن، فإما إذا طعن فهو راح عنه الاسم هذا. نعم هو له حالات، أولا هذا الأخضر هذا البلح، ثم إذا تغير لونه صار طعم، ثم بعد ذلك يصير رطب، ثم بعد ذلك يكون تمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا بقوله بالنسبة للصائم أن يستحب له الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، ففرق النبي بين الرطب، فالرطب ما دام رطب لين والتمر إذا جف، وكذلك أيضا. فالمهم أنه مثل هذا ما في زكاة. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أتزوج. لا في بعض الناس يسمونه، بعض الناس يسمي الرطب بلح وبعضهم يسمي التمر بلح، لكن لا البلح ما دام ما دخل فيه ما تمر، فإذا تمر هلين هذا يسمى رطب، فإذا راح أنه الليان وبدأ يجف صار هذا هو التمر. لا. اي لكن اي لكنه ما يباع الا بعد ما يصفر، اي وهو خضر ما يبيعون، اي لا اي بلح يعني ما وهو بعد ما يدخله الطعم. اي نعم هذا، اي نعم هذا اذا كان اي نعم لا هذا اي نعم هذا فيه الزكاة، اذا كان مثلا باعه بعد ما يطعم، لانه الان جايز بيعه، لكن البلح هذه قيمته، ربما النخلة تباع 3000 4000، فمثل هذا جاز بيعه إذا تغير لونه من الاخضر إلى الاصفرار، النبي أجازه حتى يحمر ويصفر، فإذا جاز بيعه لازم يحسبه في الزكاة. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أتزوج من ابنة عمي، ولكن هم يريدون أختي لابنهم، فهل الزواج إذا تم يسمى بزواج الشغار؟ يعني إذا شرطوا عليه وما يعطونهم بنتهم إلا إنهم يزوجونهم بشرط، فإذا كان هذا بالشرط فلا يجوز، هذا هو الشغار. إذا ما في شرط ما في مانع، إلا قال مثلا أنت مثلا زوجت مثلا أخويا وزوجت ولدي وأنا أبي أزوج أخوك أو أزوجك أو أزوج ولدك مثل ما أكرمك أنا بأكرمك ما في بأس، لكن إذا كان شرط ما أزوج إلا بشرط أن تزوجني هذا هو الشغار المنهي عنه. هذا سائل يقول: إنني عندما كنت صغيرا وعمري في السنة العاشرة في ذلك الوقت كنت آخذ بعض المال من عند صاحب البقالة وهو لا يعلم، وأما وأني أريد أن أرد المال الآن ولكني لا أعلم كم المبلغ الذي أخذته، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ والله ما نقدر نفيدك عن شيء حين ما نعلمه، ما دمت أنت ما تعلم وش الذي أخذت أنت يجب عليك اللي أخذت ترده وأنت أدرى، العلم عند الله، هذا شيء ما يعلم إلا من قبلك أنت، فإذا كنت أخذت منه مثلا شيء فأنت إذا كنت ما تعلمه قدره واحتفل نفسك وأخرجه، هذا ما نقدر حين نأكمليك، لكن أنت تقدر إذا اللي أنت يغلب على ظنك إن أخذته تبرر ذمك، ما لا تبرر ذمك إلا بتسديد الذي أنت أخذته. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.